السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أجل مناقبة من مناقب ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وشكرا لله وحمدا لله. وكذلك فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بين هذا الدرس نسألكم الدعاء لأخينا الشيخ محمد بن عبد الباقي عافاه الله وحفظه، وهو المسؤول عن تعليم القرآن الكريم ومدارسه بمدينة بورسعيد. جعله الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وقد ابتلي بابتلاء في بدنه، نسأل الله أن يعافيه وأن يكشف ما به من كرب، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين معلما لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. يسأل: قل ما فيش صوت يا مدري نادي رجعي، هل ثبت في وضع اليد في القيام في الصلاة صفة معينة؟ شكرا يا بارق السروج على هذا السؤال. يعني سؤاله: أين توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؟ يعني أولا هل توضع أو لا توضع؟ قولان للعلماء، أن أحد القولين توضع والثانية ترسل، فالأكثرون على الوضع، طبعا لكل قول دليله، الأكثرون على الوضع. لكن أين توضع؟ هل عند النحر؟ هل على الصدر؟ هل على السروة؟ هل تحت السروة؟ على الجنب؟ ليست على الجنب؟ كل ذلك لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما رواية وضع يده اليمنى على صدره فشاذة لا تثبت. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل ورد شيء في فضل صيام أول رجب؟ لم يثبت في رجب بخصوصه أي حديث، إنما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يلزم أن تكون الثلاثة الأول. والأحاديث التي وردت في الصوم في بداية الشهر لا تصح. لا أعلم قول الشيخ فيها، لكن لعلها لم تتفشى هذا التفشي في زمانه رحمة الله تعالى عليه. فإذا المشتريات حلال ما دمت ستسدد في وقت السماح. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد هذه الصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة بعزل وزن 500 جرام 500 كيلو 500 جرام هل تجوز؟ الذين لم يشترطوا في العقيقة شروط الأضحية جوزوا ذلك بلا ريب، والذين اشترطوا في العقيقة شروط الأضحية لا ينظرون إلى الوزن إنما ينظرون إلى السن، لأن السمنة عندهم لا تقوم مقام السن. حديث الأرق: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا يثبت سنده. هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا فضيلة الشيخ عباس ابن عبد الخالق وفقك الله، توفي شخص كان يتبع الطرق الصوفية ومات على الشهادة وذكر الله، هل هذا دليل على حسن الخاتمة؟ أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ما أفضل كتب العقيدة؟ القرآن. لعمل الصدقة الجارية أيهم أولى، التبرع لجمعية شرعية أم إدخال المبلغ في مشروع يخرج ريعه للأعمال الخيرية؟ بصفة عامة، إذا كنت أنت تشرف على أموالك وتتبعها وتراعيها لمصلحة الفقير فأنت أولى من الجمعيات عموما، أنت أولى من الجمعيات عموما، إذا كانت عندك الملكة للمتابعة متابعة أعمال البر التي تعملها أنت بنفسك. أما إذا لم تكن عندك هذه الملكة فوكل غيرك من الأمناء الذين تثق في دينهم وفي علمهم. حكم إعطاء دروس خصوصية لضيق الحال؟ لا بأس من إعطاء الدروس الخصوصية، ليس هناك ما يمنع من ناحية الشرعية. حديث الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بجاهه، ليس فيها دعاء بالجاه، إنما اللفظ توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك بنبيك، الحديث إلى آخره، ليس فيه أسألك بجاه نبيك، إنما أسألك أو أتوجه إليك بنبيك أو أسألك بنبيك. احتملت قولة أسألك بنبيك أمورا، منها أسألك بدعائي لنبيك، عفوا أسألك بإيماني بنبيك، وأسألك باتباع لنبيك، أسألك بحبي لنبيك، أسألك بجاه نبيك. فلما نظرنا إلى الأدلة التي تشهد لهذه الأقوال وجدنا لإيماننا بالنبي وجه نتوسل به، وهو قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلنا بإيماننا واتباعنا للرسول، بإيماننا واتباعنا للرسول وبحبنا للرسول أيضا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما وجدنا للتوسل بجاه النبي مستندا، ويؤيده أنه لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم واردا لتوسل به عمر في خلافته، ولكنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وحث العباس على الدعاء، فهذا يفيد نتوسل لك بدعاء نبيك أيضا واردة، نتوسل لك بنبيك، بإيمان بنبيك، باتباع لنبيك، بجاه نبيك، بدعاء نبيك، بدعاء نبيك. فدعاء النبي: ادعو لنا يا رسول الله إذ كان حيا. فدعاء النبي انقضى بموته، قضى بموته. جاه النبي لم يفعلها الصحابة بعد رسول الله، فما بقي إلا باتباع لنبيك أو إيمان بنبيك وحب لنبيك. ما حكم الوضوء بدون التسمية والدعاء بعد هذا الوضوء؟ يقول ما حكم الوضوء بدون التسمية؟ لا بأس به. وحديثه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف، ضعيف. بسم الله. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. ومن الملفت للنظر أن نقول إن صفات الوضوء التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان مثلا، من حديث عبد الله بن زيد، من حديث علي بن أبي طالب، من أحاديث شتى، ليس في أي صفة منها أنه بدأ بالبسملة صلوات الله وسلامه عليه. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف من كل طرق. وبقي حديث النبي قال توضأ بسم الله، وأيضا به إلا، والله أعلم. في بلدي مات ثلاثة بسبب تكميم الأدب، فلأحذر الناس منها. أقول دع الأطباء والثقات هم الذين يقولون قولهم ويبينون وجوه الخطأ والصواب في مثل هذا، إذ هذا تخصصهم وهم عنه مسؤولون بين يدي الله. هل يثبت أن صوت المرأة عورة؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه صوت المرأة عورة، والوارد في كتاب الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمنهي عنه الخضوع بالقول، الخضوع بالقول. هذا وقد وردت أدلة مفادها جواز سماع قول النساء. من هذه الأدلة قوله تعالى وإذا سألتمون متاعا اسألهن من وراء حجاب، فهذا يفيد سماع صوتها. منها قول موسى عليه السلام للمرأتين ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبهن شيخ كبير. ومن السنة كم هائل من الأحاديث في هذا الصدد، كم هائل من الأحاديث في هذا الصدد. مجيء الواهبة إلى رسول الله وقوله وهبت لك نفسي أمام الصحابة، ذهب أسماء بنت عميس إلى عمر وتكليمها لعمر، أدلة كثيرة جدا في هذا الصدد. فالمنهي عنه الخضوع بالقول الذي يحدث فتنة. حكم القنوت في الصلوات الخمس الآن، إن حلت بالمؤمنين نازلة المسلمين في أي زمان جاز القنوت في الصلوات الخمس، إلا أن الذي يركز عليه الفجر على وجه الخصوص. إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس شهرا يدعو في الفجر على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، صحة حديث اللهم بارك في شعبان وفي رجب وشعبان وبلغنا رمضان ليس بحديث، لا يصح. سؤالك يا ابن عبد الرشيد أحمد فزادكم الله علما يا إبراهيم بن عطية، هل الوالد وصية لولد في حياته دون أولاد الباقين؟ لا وصية الوارث إلا إذا أجاز الورثة، هذا حديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا يهوي بها في النار 70 خريفا. صحيح الحديث ثابت صحيح. نعم صحة العلاج ببول البعير في البخاري لكن لطائفة معينة من الناس، وقد قيل في بعض الروايات أنهم الذين طلبوا ذلك من رسول طلب الخروج بالصدقة، لكن الروايات التي فأرسلهم مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها ولا ثابتة أيضا. وجد سارقا يسرق من بيته فهم بالهروب فضربه بالنار فقتله، قضية لا بد من النظر فيها وسماع الأطراف كلها. وهل قتل خطأ أو عمد أو هل كان يريد مجرد إصابته حتى لا يفر، قضية تنظر. رجل عليه دينا ولا يستطيع السداد، فما حكمه لو مات على ذلك وليس له ملك سوى بيته فقط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هل يجوز قراءة أذكار الصباح قبل الفجر؟ لا يجوز. أما أذكار المساء قبل المغرب ففيها قول قوي بالجواز أيضا، فجر المغرب لا بأس، ما الفجر فلا. نعم حكم شقق الإسكان الاجتماعي في العقود شروط مخالفة للشريعة، أما إذا كان الموضوع قد تم وأنت تجهل فأنت معذور بالجهل. حكما وجد رجلا مع زوجته فقتلهما هل عليه شيء؟ أيضا قضية تنظر، لأنها قد تكون دعوة ويقتل اثنين بدعوة أنهما فعل الفاحشة، قضية تنظر بينه وبين الله، الله الذي يحكم في هذا الباب، لكن القضية الدنيوية ينظر القضية. عندنا الذي يقيم الحدود هو الحكام، حكم الزاني الزانية الثيب الرجم، وحكم الزاني البكر الجلد. ما حكم زواج الأرملة دون الولي؟ لا يجوز لعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ما تفسير إن هذه أمتكم أمة واحدة؟ فيها قولان: لكم يا أهل الإسلام إخوة، والقول الثاني أن الأمة هي الملة هنا، إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما حكم أكل العيش المحروق؟ إذا كان لا يضرك جاز أكله، إذا كان يضرك لا ضرر ولا ضرار. إمام لا يحسن تطبيق أحكام التلاوة ويقدح في معاوية وسيدنا أبي سفيان، ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام؟ تتكلم لا يحسن تطبيق أحكام التلاوة، فالصلاة غيره أفضل، لكن إن لم يكن إلا هو صلي خلفه ويثم على نفسه. هل تجوز صلاة الصيام إذا كانت النسوة على الحيض؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم هي حائض. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ والنبلة قال فذلك من نقصان دينها. كثير من الناس يسألون الحاجة في الشوارع وأمام المسجد نعطيهم، ولا ذلك من التسبح حسب أحوالهم. إذا رأيتهم يمتهنون مهنة التسول فلا تساعدهم على التسول، معهم يعملون ويكتسبون من الحلال الطيب. أما إذا كنت ترى من حاله أن حاله رقيق وأنه فقير، فحينئذ ساعده إنه مسكين. وقد قال تعالى سائل، قال تعالى أما السائل فلا تنهر، وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الرأي في كتاب خزينة الأسرار لا أعلم عنه شيئا. حكم بيع ما لا أملك بموافقة المالك، بيع ما لا أملك بموافقة المالك، أنت وكيل عنه ولي بالضبط. أنت إذا كنت تبي أنت وكيل لا بأس بالوكالة. إذا وكلك نعم مقيمون في تركيا وفي صلاة الجمعة لا نفهم على الإمام ما يقول، صلي أيضا كما يأتي الأتراك إلى الحرم ولا يفهمون ما يقوله الإمام، ما يقوله الخطيب، مع ذلك أمروا بالصلاة وحضروا الجمعة. ممكن أستلف من حد يضع يحط فلوسه في البنك؟ يجوز، لكن تختلط بدون ربا. قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة عند يهودي في شعير استسلفه منه. حكم أن يسب الله تعالى ثم يتوب علما أن هذا الفعل متكرر، هذا كفر، فإن تاب تاب الله عليه. هل عند السجود يجب كشف الجبهة للمرأة؟ لا يجب، ولكنه أفضل. قال أنس كنا نتقي الرمضاء بحر، كنا نتقي حر الرمضاء بالعمائم. هذا دليل على وجود حائل أحيانا إذا احتاج إليه، لكن لا تبطل الصلاة بدونه. حكم حضور الحضرة. الطريقة التي يذكرون الله بها طريقة محدثة لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه في الدين. يبلغك السلام يا عبد الرحمن. تعرفون الحضرة؟ يجتمع ناس في طريقة من الطرق، طريق الحمدية الشاذلية مثلا، الطريق الخليلية أو الطريق الرفاعية، ويجتمعون يذكرون الله بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حي حي حي حي حي وهكذا، يعني كذا مرة، وقد يتدارسون وقد لا يتدارسون على حسب نوع الموجه للحضرة. بس إذا لغينا اسم الحضرة ولغينا اسم الطريقة وجلسنا نذكر الله بطريقة ذكر الرسول ربه بها، أنا تدرس كتاب شيء حسن، لكن الحضرة بالطريقة التي تحدث فيها عدد من المشاكل. قد يقولون مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا سيدي فلان، نشيركم بالله إن قالوا، لأن في كل حضرة تقوله بعض الحضرة. يذكرون الله بأذكار غير صحيحة من ناحية المعنى، حتى من ناحية المعنى لابد من عرض مضمون هذه الحضرة على عالم يصححها، ولكن حتى الاسم غلط. اسمه غلط الاسم يعني اسم الحضرة مش جاء من ماذا اسم الحضرة هذا. أنا بعض هذه بعض الطرق الصوفية تقول إن هناك الأقطاب الخمسة يحددون مسار العالم أسبوعيا. ما أدري السيد البدوي عندهم يقول السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وتحضرهم رئيس الديوان السيدة زينب والسيدة نفيسة السيدة زينب رئيس الديوان وأحيانا يحضر مجلسهم رسول الله حضرة الرسول. تخاريف كلها لا تمثل الإيمان بصلة لكن هم الذين من الحضرة الشاذلية والإشعية لا يقولون بمثل هذا أنهم يخططون مصير العالم. في بعض الجماعات كده بس أتيك من أين استخرجوا اسم الحضرة. وهناك ناس وطيبات تقول لزوجها روح الحضرة يا أخوي روح الحضرة زوجها كابوس على قلبها في البيت قل لكم روح الحضرة اذكر الله اذكر الله في الحضرة من المنت جالس هنا الشيطان ركبك اذكر روح الحضرة وخليهم يدعو لأبيك يدعو لأخيك. ولكن يعني يلزم سماع ما يقولونه في الحضرة لكن العموم كما أخبرت والله أعلم. سألت ألف مرة طيب ما سؤالك يا ياسر ارفق بنا يا ياسر واسأل سؤالك. اي نعم من اللي يقول طيب في ناس تقول مدد يا سيد يا بدو مدد يا سيد ابدا حرام طبعا حرام حرام وشرك هذا شرك. الذي يقول مدد يا سيد زينب ومدد يا سيد يا بدو شرك لأن يطلب المدد من ميت. والله يقول أمن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول ربي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. أحسنت قد بس يكون الحضرة عندكم مليئة بالتخريف لكن ممكن واحد يقول لنا في حضرة كويس طيبة فعلى حسب حال الحضرة. إذا كفر أحد أمامي ماذا علي إذا كنت لا أستطيع أن أنصحه خشية أن يزداد. اسكت في تفسير قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى قولان للعلماء فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر لأن الله لا يحب الفساد قد يتطاول ويبغي. الثاني فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع قوله يا نوح قد جادلت قولهم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا والأول هو قوي. وبارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي وحفظك الله ونسأل الله أن يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الرأي بتفسير ابن زمينين ما اطلعت عليه الاطلاع الذي يحملني على إصدار تقرير حوله واسع. ما حكم الزغاريد في الأفراح؟ لا بأس بالزغاريد في الأفراح. والحديث الذي ورد فيه صوتان ملعونان صوت رنة عند فرح أو رنة عند مصيبة الحديث ليس بثابت ليس بثابت. ويبقى النظر هل الزغاريد تفتن؟ تلك مرأة بمعزل عن الرجال الزغاريد شغال أنت ما تعرف هذا زغروطة نميسة أو نفيسة أو هدى أو نوها ما تعرف ما تعرف زغروطة من هذه فلا يمنع منها الشخص لأن الفتنة مأمونة بعيد عن. فالزغاريد حتى داخلة في الإعلان عن النكاح النكاح يعلن عنه للإعلان عنه صور، ما صور العقيقة، عفوا الوليمة، وليمة العرس من إعلان النكاح. أحيانا في الفلاحين ظهر قطة تغلط على مع العرس، فما دام الحديث ضعيف وقيدنا بأمن الفتنة إذا لا مانع إن شاء الله. لا بأس يا أحمد بن عبد الرشيد بعد أن انتهى الدرس بالسهلة إذا لم تكن، إذا لم أكن أرد عليك. هل يجوز أن أقول باسم القلم؟ لا، بسم الله بسم الله بسم الله، والذين يقول باسم الوطن باسم الشعب كلام غير صحيح. ومرحبا بك أستاذ محمد مشالي حفظك الله، اسم محمد مشالي هذا كثير جدا. فبارك الله فيكم يا من اسمكم محمد مشالي. ويا سامعين ويا سامعات، هل يجوز إخراج صدقة الجارية بنية أجلها لعدة أشخاص؟ ستقسم، يعني افترض أن الصدقة التي تريد أن تخرجها أنت 1000 جنيه، إذا أخرجتها عن زيد لك أجر 1000. قلت له يا زيد وعمر لك 500 على زيد و500 على عمر في 1000. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل هل لي من توبة؟ ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولك بمثل ما دعوت يا إيهاب ابن عقل وأكثر ما دعوت به. وبارك الله فيك، بارك الله فيك يا أحمد حفظك الله يا طيب. هل يجوز صلاة الرجل بجنب زوجته لضيق المكان؟ إذا كان المكان ضيق جاز. بارك الله فيكم ونفع الله بك يا شيخ محمد طعيمة، وعاف الله والدتك ووالدك، ورحمة الله على والدك والدتك. بارك الله فيكم. هل يجوز قول الله المنظم ليوم القيامة؟ ابحث عن كلمة في القرآن الكريم تؤدي المعنى أفضل ما تنسب إلى الله، تجعل الله كالبشر نظم ومش نظم، لكن ينظم. إذا أمر بقول أراد أمر يقول لو كن فيكون. بارك الله فيك يا مصطفى. ما معنى قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ يحاسبكم به الله، كان الأول كده بعد ذلك نسخت. لما نزل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجهدنا، صلاة فصلينا، بالحج فحججنا، بالصدقة فتصدقنا، ولكن نزلت عليك آية شاقة علينا لا نستطيعها. قال وما هي؟ قالوا قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزلت الآية الناسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت وقد فعلت. حكم الدعاء بعد الوضوء إن سألت عن ورودي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد واردا بصفة دائمة عن رسول الله، إنما ورد ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن ورد ذكره. لكن القواعد تقتضي أنك ممكن تدعو بعد أي عمل صالح، لو كان يسألون في الخيرات ويدعون لنا، يعني توضأت وقلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، قلت أي دعاء بعد عمل صالح لا بأس كتقعيد للمسائل. أنا أقصد إذا كنت تنوي مثلا أذنبت وتوضأت وصليت وقلت رب اغفر لي، الخطايا تتساقط. لو ممكن نستعين بالله يا أختي نرمين، والله المستعان مستعان. أحيانا تكون الدروس التي قبل هذا الدرس يعني الليل قصر شيئا ما، فإن شاء الله إذا استطعنا لن نتأخر بإذن الله. أفضل المذاهب دراسة، لا أتجه إلى دراسة المذاهب بارك الله فيك، إنما نحب دراسة المقارنة، يعني حيث تبحث مسألة مثلا نفس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، أجمع الأدلة التي وردت في المسألة وأصدر حكما، هذا أولى لي. لكن إذا كنت أنت من المبتدئ فمن المبتدئين فاتخذ فقط أي كتاب من كتب المذاهب، لكن كن كفهرس تستفيد منه وتقرأ أدلته وأدلة الفريق الآخر. في كتاب في الفقه الميسر للأم تميم صاحبة القاهرة، هو كتاب طيب ونافع. ما الورع؟ الورع له صور، منها ترك المشتبهات، ترك تورع عن الحرام وتورع عن المشتبهات أيضا. محمد مبروك، ما سؤالك يا محمد مبروك؟ من قراءة القرآن بالمقامات، لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كيفية مراجعة العلم، من أحسن السبل لمراجعة العلم، من أحسن السبل أن تبلغ هذا العلم للناس. بارك الله فيك وفقك الله. ما سؤالك يا عمار بارك الله فيك؟ كيف أراجع القرآن عشان بنسى بسرعة؟ لأني أنسى سريعا، عشان بنسى بسرعة، لا لأنني أنسى سريعا. أقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل، ننفع السبل. وفي الأثر وإن قام حامل القرآن وإن قام صاحب القرآن بالليل والنهار قرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيا. عايز أعرف أجل صلاة الفريضة وأجل صلاة النوافل، كبير كبير جدا. كتب مصنفة في هذا الباب، كتب صنفت في هذا الباب. حكم دعاء دخول رجب، ما هو دعاء دخول رجب هذا؟ ما له دعاء، ما له أصل؟ وقد أنصحك بمراجعة رسالة تبيين العجل بما ورد في فضل رجب. هل يجوز المصاب بوسواس الطهارة لأخذ مذهب أبي حنيفة تخفيفا على نفسه؟ يأخذ بالدليل، يأخذ بالدليل. م? كل ما فهمته يا نشرب نشرب ولا ما نشرب تشرب ايه تشرب ايه فهمني لا تسقني طعم الحياة بذلة بل بل انت مريض ولا ايه بالضبط السوي لا يشرب لون الابل نعم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عفوا أمر العرانيين أن يخرجوا من مع إبل الصدقة يشربون من ألبانه وأبواله لكن ما عمم الكلام في حديث مثلا الحبة الحبة السوداء شفاء من كل داء تقييد عام العسل فيه شفاء للناس تقييد عام القسط الهندي علاج من 7 أدواء تقييد عام لكن هل ورد عن الرسول شيء في فضل الشرب من أبوال الإبل إنما فقط أمر بعض الصحابة من العرانيين أن يذهبوا مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها هذا الذي ورد ثم الأمر يعني الذي هو يحتاج إلى تدقيق ما بحثنا فيه زمنا ما وصلنا إلى تحديد نوع المرض بالضبط الذي من أجله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا أموال الإبل في رواية أنهم شكوا بطونهم ولا يصح لا يصح سندها وفي رواية أنهم أصابوا بالبرسام والبرسام يختلف فيها المرض بالعقل بالمخ المرض بالقلب عدة روايات لم يثبت نوع المرض نفسه لم يثبت والله أعلم بلفظ شكوا بطونهم فضعيفة طلقها 3 مرات ودي الوقت طالب نرجع بقول مش هينفع يكون في محلل وبيطلب من الجوز وقف حرام وزنا إذا عشتم هكذا لا تحلي لهذا الشخص لا تحلين لهذا الشخص إلا بعد الزواج بنية استدامة المعاشرة نيتك قد لا يكون لا اعتبار لكن الزوج المتقدم لا يكون محللا بس ما لا تسمع كلام هذا الزوج لو كان عنده دين ما قال لك ذلك هو لا يقول الاسم الأكبر الصدقة الجارية للميت شرط أن تكون مال الميت نفسه لا يشترط قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها قال أتصدق عنها صيام 3 أيام من شهر رجب من السنين ثلاثة أيام من أول رجب لا يصح غير شقيقة وزوجها حي وإخوانها غير الأشقاء أحياء غير شقيقة وزوجها حي إخوانها غير الأشقاء أحياء كيف السؤال غامض ما زال إخوانها غير الأشقاء من الأم من الأب هذا تأثير هي التي ماتت يا عبد الرحمن هي التي ماتت زوجها لهم نصف اخوانها ينظر هل هي كلالة او ليس كلالة ابوها وجدها احد عايش او حفيد او اذا كانت كلالة فالزوج سيأخذ النصف وبعد ذلك الاخوة الاشقاء ياخذون الاخوة للام ياخذون الثلث وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الإخوة لأم والإخوة الباقون سيأخذون الباقي والله أعلم الحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر والله أعلم هل كلما زادت الصدقة زاد الثواب نعم يا إيهاب نعم لا شك إن شاء الله لكن إذا كنت تتصدق وتضر أهل بيتك لا هذا لكل ذي حق حقا وجزاكم الله خير يا ابن عامر الخلو يكون تطليق بيننا بينون صغرى أم كبرى بينون صغرى لعلك تفقه بس تفهم معنى البينونة الكبرى والبينونة الصغرى. عرض على فتاة زواج في مجموعة واتساب واختارت وليها أحد أعضاء المجموعة. لا يجوز أن يكون الولي أحد أعضاء المجموعة. إنما الولي الشرع الأب. قدم الأب فالأخ أو الجد. قدم الجد فالعم أو ابن العم. إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. صديق أخذ محل إخوة مقتنيات بدون علمه، محل أخيه مقتنيات بدون علمه، والآن مات، هل يجوز ابنه يدي العم فلوس مقابل مقتنيات؟ يجوز طبعا، يجب إذا كان يريد السلامة لأبيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك يا نبيلة. حكم من يطمئن قلبه ويحسن الظن بالله دائما بدون ذرة شك وقلق، طبعا في رحمة الله. في حين أنني أسمع أن المؤمن يجب أن يكون حاله بين الخوف والرجاء، طبعا المؤمن يكون حاله بين الخوف والرجاء، ونخشى أن يغرك الشيطان، لأن الشيطان إذا دخل بك دائما تكون طامعا في رحمة الله ولا تخشى عذابه أبدا، سيحملك على فعل المحرمات. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال أهل الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين تقولنا فلا تعقلون. هل يجوز عمل العقيقة مع الأضحية إذا كان ستعملها في بقرة؟ سبع عن الأضحية وسبعان عن العقيقة لا بأس، لكن ستستلزم حينئذ أن تكون البقرة المضحى التي تعق بها وتضحي متوفرة فيها شروط الأضحية. تتكاسل عن النوافل، محروم الله يا عبد الله، محروم تتكاسل عن النوافل، محروم الأجر. ألا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث ما حكم أن أتحدث عن شخص سبب لي ألما فقط من باب الفضفضة؟ ويجوز أن تنتصر ممن ظلمك بقدر المظلمة، بقدر المظلمة. الدعاء للميت بعد دفن المطلوب بس يفيده أم لا؟ إن شاء الله الدعاء يفيد بإذن الله إذا تقبله الله يفيد، لكن القائل إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي، ليس كقول الرسول إنما قول عمرو بن العاص. وليس كل من ليس كل من مات له ميت يمكث عند القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لأن النبي قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عليهم. رأيت وارتبط أخطب وتقدمت كذا مرة يحصل كل مرة قبوله ونرتاح وبعدها رد. شيء مقدر. بارك الله فيك يا أبا أحمد فودة ولك بمثل. حكم الفوركس لا يجوز ولا يجوز في العملة إلا البيع يدا بيد. حفظك الله يا أبو ديمودي. حكم أناشيد الأطفال المصحوبة بالموسيقى، ابعد الموسيقى عنها، ابعد الموسيقى عنها، وسدد الله خطاك يا ابن دعوت. لا كفارة الحرم، لقطة الحرم ترسلها إلى الحرم. حكم إخراج الزكاة لبناء مسجد لا يجوز، لا يجوز أن تخرج الزكاة لبناء مسجد. أفضل علاج للسحر في السنة الدعاء. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء. وذكر فريق من العلماء المعوذتين مع سورة الإخلاص. حديث الرسول كان إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. عندما سنة نصلي ركعتين بعد الأذان الأول خاصة لصلاة الجمعة لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن الصحابة عفوا. الرسول كان الإمام. الذي يفعله الناس أن الأذان قبل الأذان الصحيح بخمس دقائق يؤذن المؤذن يصلي في الحرم طوروها لنصف ساعة، كلها ليس وفق السنة. يصلي الشخص ركعتين بعد الأذان الأول ثم ينتظر لما أن يصعد المؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي هو الأول على عهد الرسول والإمام على المنبر. أستطيع أن أقول إن الأذان الذي يفعله الناس الآن ليس وفق أذان رسول الله ولا وفق أذان عثمان رضي الله عنه. على عهد الرسول كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، إذا صعد الخطيب المنبر. الأذان الثاني لقامة على عهد الرسول. لما جاء عثمان استحدث أذانا ثالثا، فكان يرسل الناس على الزوراء قبل الظهر بوقت في الأسواق يؤذنون لآلام الناس باقتراب وقت الظهر. طبعا ما عندهم ساعات كالتي عندنا، إنما هو بوقت تقريبي يعني. كل الناس يا ناس الظهر سيقترب، الظهر اقترب، حتى يتركوا الشيء ويلجأوا إلى المساجد. فهذا الذي استحدثه عثمان. فلم يكن وفق الأذان الآن الذي نصنعه بخمس دقائق قبل الصلاة والثاني بعد صعود المنبر بعد خمس دقائق، لم يكن هذا موجودا أبدا لا على عهد الرسول ولا على عهد عثمان. يقول وجدنا ساعة يدوية في المسجد ولم يأتي صاحبها، ماذا نفعل بها لمدة سنة؟ إذا ما جاء صاحبها خذوها. ما حكم أكل اللحم النيء والدم أثناء التدريبات في الخدمة العسكرية؟ اللحم النيء لا إشكال، لكن الدم حرام. يعني في الصاعقة مثلا يجعلون الشخص يأكل الثعبان، كيف يصطاد الثعبان وكيف يأكله؟ وهذا لا يجوز، لأن الله قال عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فأكل الثعبين حرام، أكل الدم حرام. رجل مريض بالقلب يمشي على عكازين، هل يجوز له صلاة الجمعة الظهر بالبيت؟ إن عجز عن الذهاب للمسجد صلى في البيت، ولا إذا كان يستطيع الذهاب للمسجد، إذا كان يستطيع الذهاب للمسجد ألزم بالصلاة في المسجد. يسأل الأخ سؤالا، ماذا نفعل في هذه الأيام أقول بالله تعالى التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد هل علينا هلال شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما قوله ورجب مضر أي رجب المنسوب إلى قبيلة مضر، لأنها كانت توقر هذا الشهر ولا تعبث فيه ولا تعبث به، أما غيرهم من أهل الشرك فكانوا يعبثون بشهر رجب، يقدمونه ويؤخرونه كيف شاءوا. كان بينهم قتال ودخلت الأشهر الحرم يفترض أن يتوقف القتال، ولكنهم فرارا يقولون نؤخر هذا الشهر رجب إلى بعد شوال. قال الله تعالى: إنما النسيء أي تأخير الشهور عن بعضها زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا فعل الحرام الذي هم متمادون فيه، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. هذا قد توالت النصوص لتعظيم الأشهر الحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ألا تستحلوا فعل الحرام فيها. والشهر الحرام هنا اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الآية. فالأشهر الحرم لا حرمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا ينبغي أن تفعل المحرمات في هذه الأشهر، فالإثم فيها أعظم من غيرها لما سمعتموه من النصوص، قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فمن ثم ما الذي ينبغي علينا مع الأشهر الحرم؟ ينبغي أن نحذر من الظلم، ظلم النفس وظلم العباد، فإن الآثام فيه تعظم عقوباتها، هذا ابتداء. ثم نجتهد في الأعمال الصالحة عموما للمفهوم المخالف، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي هذا يستلزم أن نعمل أعمالا صالحة. وثمة أحاديث فيها بعض الكلام، ولكنه الكلام ليس بالشديد، الحديث صم من الحرم وأفطر، وحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. قالوا: إذن لم يكن الناس يغفلون عن رجب، فالأعمال الصالحة عموما تفعل في هذا الشهر الكريم. أما ما وراء ذلك من المحدثات فاتقها، وكما أسلفت أنصحك بمراجعة كتاب بيان العجب وتبيين العجب بما ورد في فضل شهر رجب. إجمالي القول أن رجب من الأشهر الحرم لا نظلم فيه أنفسنا لنظن في أنفسنا ويستحب لنا الإكثار من أعمال الخير والإكثار من أعمال البر. هذا باختصار وبالله التوفيق. بارك في الحديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هل يدخل في ذلك العلم والصوت الحسن؟ نعم يدخل في ذلك، بل النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومرت عائشة رضي الله عنها على صوت قارئ حسن جدا يقرأ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد سمعت قارئا من أصحابك يقرأ لم أسمع صوتا قط مثله. قال: وقد سمعته؟ قالت: نعم. قال: ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا ربي شاكرا لأنعمه صليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محذرا نفسي وإخواني من الفئات الضالة التي ظهرت في تاريخ الإسلام كالشيعة البعداء البغضاء وكذلك النواصب الذين ينصبون العداوة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج والتكفيريين والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والماتريدية والقدرية وغير ذلك من الفئات الضالة، وكذا محذرا للمذاهب الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. استمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، واعلموا أن حمدكم لله سبب في زيادة نعمه عليكم، لأن شكرتم لأزيدنكم، وسبب في دفع العذاب عنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كذلك الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنيئا له من وفق للاستغفار والحمد والشكر. كذلك فإن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.